فانكسجل فعرب، وقيل إنه من أسجله إذا أرسله أو أدر عطيته، والمعنى من مثل الشيء المرسل أو من مثل العطية في الإدراك، أو من السجل أي مما كتب الله أن يعذبهم به. وقيل أصله سجين أي من جهنم، فأبدلت لامه نونا. منضوض نضض معدا لعذابهم، أو نضض في الإرسال يتتابع بعضه بعضا كقطار الأمطار، أو نضض بعضه على بعض وألتق به، مسومة معلمة للعذاب. وقيل معلمة ببياض وحمرة أو بسيما تتميز به عن حجارة الأرض، أو باسم من يرمي بها عند ربك في خزائنه. وما هي من الظالمين ببعيد، فإنهم بظلمهم حقيق بأن تمطر عليهم، وفيه وعيد لكل ظالم. وعنه عليه الصلاة والسلام أنه سأل جبريل عليه السلام فقال يعني ظالمي أمتك، ما من ظالم منهم إلا وهو بعرض حجر يسقط عليه من ساعة إلى ساعة. وقيل الضمير للقرى أي هي قرية من ظالمي مكة يمرون بها في أسفارهم إلى الشام، وتذكير البعيد على تأويل الحجر أو المكان. ثم تابع الكلام إلى أمة أخرى، وإلى مدين أخاهم شعيبا، قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ولا تنقصوا المكيال والميزان، إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط. ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط، ولا تبخسوا الناس أشياءهم، ولا تعثوا في الأرض مفسدين. إذن نجد أن الآيات التي أتت بعدها آيات تختص بقوم شعيب بأهل مدين، الذين كان عيبهم أنهم ينقصون المكيال والميزان. فانظر كيف حشرهم الله عز وجل مع الذين عذبهم الله عذابا شديدا، ومع الذين غضب الله سبحانه وتعالى عليهم وعذبهم عذابا أليما. قال وإلى مدين أخاهم شعيبا، أراد أولاد مدين ابن إبراهيم عليه السلام، وأهل مدين وهو بلد بناه فسمي باسمه. قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ولا تنقصوا المكيال والميزان. أمرهم بالتوحيد أولا، فإنه ملاك الأمر، ملاك الأمر. ثم نهاهم عما اعتادوه من البخس المنافي للعدل المحل بحكمة التعاون. إني أراكم بخير بسعة تغنيكم عن البخس أو بنعمة حقها أن تتفضلوا على الناس شكرا عليها، إلا أن تنقصوا حقوقهم أو بسعة فلا تزيلوها بما أنتم عليه، وهو في الجملة علة النهي. وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط لا يشذ منه أحد منكم. وقيل عذاب مهلك من قوله وأحيط بثمره، والمراد عذاب يوم القيامة أو عذاب الاستئصال، وتوصيف اليوم بالإحاطة وهي صفة العذاب لاشتماله عليه. ويا قوم أوفوا المكيال والميزان، صرح بالأمر بالإيفاء بعد النهي عن ضده مبالغة وتنبيها على أنه لا يكفيهم الكف عن تعمدهم التطفيف، بل يلزمهم السعي في الإيفاء ولو بزيادة لا يتأدى دونها، بالقسط بالعدل والتسوية من غير زيادة ولا نقصان. فإن للزيادة إيفاء وهو مندوب غير مأمور، غير مأمور به وقد يكون محظورا. ولا تبخس الناس أشياءهم، تعميم بعد تخصيص، فإنه أعم من أن يكون في المقدار أو في غيره. وكذا قوله ولا تعثوا في الأرض مفسدين، فإن العثو يعم تنقيص الحقوق وغيره من أنواع الفساد. وقيل المراد بالبخس المكس كأخذ العشور في المعاملات، والعثو السرقة وقطع الطريق والغارة، وفائدة الحال إخراج ما يقصد به الإصلاح كما فعله الخضر عليه السلام. وقيل معناه ولا تعثوا في الأرض مفسدين أمر دينكم ومصالح آخرتكم. بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين، وما أنا عليكم بحفيظ. ما أبقاه لكم من الحلال بعد التنزه عما حرم عليكم خير لكم مما تجمعون بالتطفيف إن كنتم مؤمنين، بشرط أن تؤمنوا، فإن خيريتها باستتباع الثواب مع النجاة، وذلك مشروط بالإيمان. أو إن كنتم مصدقين لي في قولي لكم. وقيل البقية الطاعة كقوله والباقيات الصالحات، وقرئ تقية الله بالتاء وهي تقواه التي تكف عن المعاصي. وما أنا عليكم بحفيظ أحفظكم عن القبائح، أو أحفظ عليكم أعمالكم فأجازيكم عليها، وإنما أنا ناصح مبلغ وقد أعذرت حين أنذرت، أو لست بحافظ عليكم. نعم الله لو لم تتركوا سوء صنيعكم، وأو لست بحافظ عليكم نعم الله لو لم تتركوا سوء صنيعكم. قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن تترك ما يعبد آباؤنا من الأصنام؟ أجابوا به أمرهم بالتوحيد على الاستهزاء والتهكم بصلواته والإشعار بأن مثله لا يدعو إليه داع عقلي، وإنما دعاك إليه خطرات ووساوس من جنس ما تواظب عليه، وكان شعيب كثير الصلاة، فلذلك جمعوا وخصوا الصلاة بالذكر. وقرأ حمزة والكسائي وحفص على الإفراد أصلاتك، والمعنى أصلواتك تأمرك بتكليف أن نترك، فحذف المضاف لأن الرجل لا يؤمر بفعل غيره، أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء، عطف على ما، أي وأن نترك فعلنا ما نشاء في أموالنا. وقرئ بالتاء فيهما تترك تشاء، على أن العطف على أن نترك وهو جواب النهي عن التطفيف والأمر بالإيفاء. وقيل كان ينهاهم عن تقطيع الدراهم والدنانير، فأرادوا به ذلك إنك لأنت الحليم الرشيد، تحكموا به وقصدوا وصفه بضد ذلك، او عللوا انكار ما سمعوه منه واستبعاده بانه موسوم بالحلم والرشد المانعين من المبادرة الى امثال ذلك. قال: يا قوم ارأيتم ان كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا، وما اريد ان اخالفكم الى ما انهاكم عنه، ان اريد الا الاصلاح ما استطعت، وما توفيقي الا بالله، عليه توكلت واليه انيب. قال: يا قوم ارأيتم ان كنت على بينة من ربي، اشارة الى ما اتاه الله من العلم والنبوة، ورزقني منه رزقا حسنا، إشارة إلى ما آتاه الله من المال الحلال، وجواب الشرط محذوف تقدير أو تقديره فهل يسع لي مع هذه الإنعام الجامع للسعادات الروحانية والجسمانية أن أخون في وحيه وأخالفه في أمره ونهيه، وهو اعتذار عما أنكروه عليه من تغيير المألوف والنهي عن دين الآباء، والضمير في منه لله أي من عنده وبإعانته، فلا كد مني في تحصيله، وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، وما أريد أن آتي ما أنهاكم عنه لأستبد به دونكم، فلو كان صوابا لآثرته ولم أعرض عنه فضلا عن أن أنهي عنه. يقال: خالفت زيدا إلى كذا إذا قصدته، وهو مول عنه، وخالفته عنه إذا كان الأمر بالعكس. إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، ما أريد إلا أن أصلحكم بأمري بالمعروف ونهي عن المنكر، ما دمت أستطيع الإصلاح، فلو وجدت الصلاح فيما أنتم عليه لما نهيتكم عنه. ولهذه الأجوبة الثلاثة على هذا النسق شأن، وهو التنبيه على أن العاقل يجب أن يراعي في كل أمته أو في كل ما يأتيه ويذره أحد حقوق ثلاثة: أهمها وأعلاها حق الله تعالى، ثانيها حق النفس، ثالثها حق الناس. وكل ذلك يقتضي أن آمركم بما أمرتكم به، وأنهاكم عما نهيتكم عنه، وما مصدرية واقعة موقع الظرف، وقيل خبرية بدل من الإصلاح، أي المقدار الذي استطعته، أو إصلاح ما استطعته، فحذف المضاف. وما توفيقي إلا بالله، وما توفيقي لإصابة الحق والصواب إلا بهدايته ومعونته، عليه توكلت وإليه أنيب، عليه توكلت فإنه القادر المتمكن من كل شيء، وما عداه عاجز في حد ذاته، بل معدوم ساقط عن درجة الاعتبار. وفيه إشارة إلى محض التوحيد الذي هو أقصى مراتب العلم بالمبدأ، وإليه أنيب إشارة إلى معرفة المعاد، وهو أيضا يفيد الحصرة بتقديم الصلة على الله. وفي هذه الكلمات طلب التوفيق لإصابة الحق فيما يأتيه ويذره من الله تعالى، والاستعانة به في مجامع أمره، والإقبال عليه، بشر أشر وحسم أطماع الكفار وإظهار الفراغ عنهم وعدم المبالاة بمعاداتهم وتهديدهم بالرجوع إلى الله. ثم قال: ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح. وما قوم لوط منكم ببعيد. نعود إلى ما بدأنا به، سبحان الله، في هذه السورة الكريمة نرى طوائف من الأمم متقاربة مع بعضها البعض، دعتها الأنبياء والرسل عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم إلى عبادة الله، وإلى نبذ عبادة الأصنام، وإلى ترك بعض أعمال الفجور التي كانت تتميز كل قرية من هذه القرى بها، لكن الجميع لم يتقوا الله عز وجل ولم يسارعوا إلى طاعة الله عز وجل، فكان جزاؤهم جميعا أن تلون بهم أنواع العذاب. هؤلاء ذهبوا بالغرق، وهؤلاء بالصيحة، وهؤلاء قلب الله عاليها سافلة، وهؤلاء جاءتهم الريح السمو. وربنا عز وجل ينهي لنا قصة قوم لوط بقوله: فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. أمرناهم فلم يستجيبوا، أرسلنا إليهم الرسل فلم يطيعوهم، هددناهم فكانوا يطلبون العذاب من السماء، وظنوا أن هذا الأمر سهل عليهم. ولكن عندما جاء أمر الله عز وجل أمر ملائكته الكرام، فبطرف جناح جبريل عليه السلام حملت هذه البلاد من الأسفل إلى الأعلى، حتى سمع من أهل السماء نباح كلابهم وأصواتهم. ومع هذا جميعا انقلبت هذه بعذاب من الله عز وجل، أسند الله العذاب إليه، قال: فلما جاء أمرنا. سبحان الله، جاء عذابنا، جاء أمرنا، نعم، جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من السماء. إن الذين شذوا عن تلك البلاد أصابهم حجارة من جهنم، نعم، هذه الحجارة التي تكون من طين ولكنها من جهنم، نضبت لعذابهم ونزلت عليهم كالأمطار معلمة للعذاب ببياض وحمرة. إن الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. هذه الحجارة إنها معلمة من عند الله تبارك وتعالى للعذاب ببياض وحمرة أو بسيما تتسم بها، مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. فإنهم لما ظلموا حق عليهم أن تمطر عليهم السماء عذابا، وأن ينقلب بلادهم رأسا على عقب. وكانت هذه القرية وما زالت يمر الناس أمامها وينظرون إليها ويجعلون ويرون أن أسفلها أعلاها وأن أعلاها أسفلها. إلى اليوم بقيت عبرة لمن يعتبر، فهل من معتبر؟ بل إن المعاصي اليوم إنما هي قريبة منها وقريبة إليها، وكأن الشيطان يشدهم إلى عذاب الله عز وجل. ثم ذكر ربنا عز وجل بعد ذلك قوما آخرين: وإلى مدين أخاهم شعيبا، قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط. ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما أنا عليكم بحفيظ. أولاد مدين ابن إبراهيم هو الذي بنى هذه المدينة فسميت المدينة باسمه وسكنها قوم شذوا كما شذ الناس وعبدوا الحجارة من دون الله تبارك وتعالى وزادوا بالظلم أنهم كانوا يمتهنون شيئا زيادة على كثرة النعم التي أنعم الله عليهم بأنهم كانوا إذا كالوا للناس كانوا ينقصون في المكيال وإذا وزنوا للناس كانوا ينقصون في الميزان. فشرط عليهم شرطا أن يعبدوا الله سبحانه وتعالى وأن لا يشركوا به شيئا وطلب منهم إن الأمر بالتوحيد يعني عدم نقصان المكيال وعدم نقصان الميزان وإنكم في خير من عند الله تبارك وتعالى إنكم بنعمة تفضل الله عليكم إنكم بسعة خصب في الأرض خصب في التجارة غنى في المال فلماذا تريدون أن تفعلوا ذلك إني أراكم بخير. والخير هنا معناه المال الكثير بكافة أصنافه فلماذا تبخسون الناس حقوقه ولماذا تبخسون الناس أشياءه. إنكم إن لم تؤمنوا بالله ولم تعودوا عن معصية الله عز وجل ولم توفوا المكيال والميزان ولم تبخسوا الناس أشياءهم عند ذلك هذا هو الفساد في الأرض إني أخاف عليكم عذاب يوم محيط. لا، إن الله عز وجل من شأنه أنه يمهل ولكنه لا يهمل فإذا جاء العذاب عليكم لا يشذ منكم أحد على الإطلاق. هذا العذاب سيشملكم جميعا. انظروا إلى قوم نوح، انظروا إلى قوم هود، انظروا إلى قوم لوط، انظروا إلى الأقوام التي هي حولكم. لماذا لا تتعظون بهم؟ أوفوا المكيال، أوفوا الميزان، لا تتعمدوا شيئا من ذلك. عليكم أن تتقوا الله وأن تقسطوا. يا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط بالعدل بالتسوية، زينوا لهم كما تزينون لكم، كيلوا لهم كما تكيلون لكم، لا تبخسوا الناس أشياءهم، لا تعثوا في الأرض مفسدين. عمم بعد أن خصص، كل ذلك إنما يكون سببا للإفساد في الأرض. ومن أنواع الفساد أن يأخذ الحاكم المكس والظلم وأخذ العشور والعثو والسرقة وعدم إيفاء المكيال والميزان وعدم المعاملة الطيبة، كل ذلك يؤدي إلى سخط الله تبارك وتعالى. إن قطع الطريق على المارة، إن الغارة على الناس. دائما سيدنا شعيب كان يدعوهم كما دعا الخضر عليه السلام إلى إصلاح أمر الدين وإلى مصالح الآخرة، وقال لهم بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما أنا عليكم بحفيظ. والله ما أبقاه الله لكم من الحلال وكثر عليكم من الرزق والأموال التي معكم أفضل بكثير مما لا تتنزهون عنه. من أجل أن تأخذوا شيئا من التطفيف في المكاييل والموازين، ابتعدوا عن ذلك. بقية الله خير لكم مما تجمعونه بهذا التطفيف، وما أنا عليكم بحفيظ. نعم، هذا شرطه متعلق بالإيمان، فإن الأعمال الصالحة كما ذكرنا مرارا، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. نعم، أدعوكم إلى عدم تصريف المكاييل والموازين، لكن بالدرجة الأولى، شرط ذلك الإيمان. وما أنا عليكم بحفيظ، أنا لا أحفظكم عن القبائح، أنا لا أحفظ عليكم أعمالكم، إنما أنا ناصح مبلغ من عند الله. نعم، أنا لا أحفظ عليكم نعم الله تبارك وتعالى، لكن اتركوا سوء صنيعكم. ما كان منهم إلا أن يقولوا، قالوا يا شعيب أصلاتك أو أصلواتك، قراءة، تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء، إنك لأنت الحليم الرشيد. أخذوا يستهزئون به بشأن التوحيد وبشأن هذه الصلوات التي ظنوا أنها خطرات ووساوس يقوم بها ويواظب عليها. ولذلك كيف نترك ما نفعل في أموالنا من التطفيف؟ كيف كانوا يسرقون حتى من الدراهم والدنانير؟ إنك لأنت الحليم الرشيد، أنت الذي توصف بهذه الصفة. ما كان منه إلا أن يقول، قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا، وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. إن سيدنا شعيب يبين أن الله عز وجل أعطاه العلم وأعطاه النبوة ورزقه من المال الرزق الحسن الحلال. إذن فقد جمع الله سبحانه وتعالى لي سعادة في روحي وسعادة في جسمي، والله لن أخون وحيه، لن أخالف أمره، سأنهاكم ما استطعت إلى ذلك سبيلا. إنكم إذا لم تريدوا أن تغيروا ما ألفتم عليه من المنكر، لا تريدون أن تغيروا دين آبائكم وأجدادكم، أنا لن آتي إليكم، لن أسير على مسيرتكم، لن أسير على ضلالكم، إنما أنا أريد أن أصلحكم بأمري بالمعروف، بأمري بالمعروف ونهيي عن المنكر ودعوتي إلى توحيد الله عز وجل. ولذلك كل عاقل لابد أن يراعي الحقوق الثلاثة. أما الحق الأول وهو حق الله، فاعلم أنه لا إله إلا الله، أنا عبد، فماذا يفعل العبد مع ربه وكيف يطيع العبد ربه؟ والأمر الثاني حق النفس، كيف يرعى الإنسان نفسه البشرية وكيف يعلم ما لها وما عليها بما أمره الله عز وجل. ولذلك عليكم أن تراعوا هذا الحق الثاني وحق الناس وحقي تجاهك من طرفكم وتجاهكم، أن آمركم بما أمرتكم به وأن أنهاكم عما نهيتكم عنه. هذا الأمر كلفني الله عز وجل، ما أستطيع إلى الإصلاح فعلته، أنا المتوكل على الله، أنا الذي أرى أن التوفيق وإصابة الحق وإصابة الصواب إنما هو من عند الله عز وجل. من أراد أن يتوكل على الله كفاه، كفاه من كل شيء، نعم كفاه من كل ظالم، كفاه من كل مكروه. لذلك توكلوا على الله حق التوكل، وحدوه حق التوحيد، اطلبوا منه كل صغير وكبير. إذن هكذا شأن الإنسان المؤمن. تعلمون أن إنابتكم إليه وأن عودتكم إليه وأن القيامة قائمة، فاستعينوا به وتوكلوا عليه. عند ذلك لم يجد منهم أي جواب، عند ذلك كانت النتيجة أنه قال: ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح. هنا بدأ التهديد بأنواع العذاب، بالغرق، بريح السموم، بالصاعقة، بأن تقلب بلادكم عليها سافلها. ما أصابها بعد ذلك هذا ما سنعلمه إن شاء الله من الآيات التالية في ذلك. أسأل الله عز وجل أن ينفعني وإياكم بهدي القرآن الكريم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.